أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ولماذا نهى النساء عن زيارة القبور؟ لا شك ورد في الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور، وهو عليه الصلاة والسلام في صدد التحذير من بعض المناهي، فحذر منها بصيغة اللعن. ولذلك أهل العلم يقولون في ضبط الكبائر ما ورد فيه اللعن فهو من الكبائر، مثل لعن الله آكل الربا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وهكذا. لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهكذا لعن الله زائرات القبور. فهذا من أساليب التحذير والتنفير من الشيء المنهي عنه. لماذا نهينا النساء عن زيارة القبور؟ هذا أمر يدركه العاقل بنفسه. المرأة ضعيفة ولا تصمد لهذا الأمر، فإذا زرنا المقابر فهي تنهار وفي صراخ وصياح وعويل، وربما تمزق ثيابها وشعرها، وهذا شيء مشاهد. فهذا من الحكمة، ورفقا بها وحفاظا على حيائها وحشمتها، فهي لا تتذكر الموت والموتى. فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام، حذرهن لا من زيارة القبور ولا من تشييع الجنائز أو المشاركة فيها، هذا كله ليس من شأنهن، ولا يتولين الميت بحال، لا يعني دفنا ولا شيء من هذا القبيل، إنما النساء يغسلن النساء، النساء يغسلن النساء. وكذلك الزوجة لا حرج أن تغسل زوجها، إذا يعني خاصة إذا وصى بذلك كما جاء في حديث عائشة، وهذا خاص، وإلا فما يغسل، حتى محارمه لا يجوز أن يغسل، ولا المرأة كذلك تغسل الرجال، إلا الرجل كذلك لا يغسل من النساء إلا امرأته، يغسل امرأته. فالحاصل أنهن لا شأن لهن في هذا، والدعاء مفتوح، تدعو للميت. يعني المقصود من زيارة القبور ماذا؟ أن تدعو للميت بالرحمة والمغفرة. طيب الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء من أي موضع كنت. فهذه المرأة وفي بيتها في مسجدها تدعو للميت وتستغفر له وتترحم عليه، ويسمع دعاءه إذا كانت فعلا أهلا للإجابة، ولا داعي تشغل نفسها وتكلف نفسها وتزاحم الرجال. فهذا يبدو من الحكمة في منعهن في الخروج إلى المقابر. ونلاحظ في البلاد التي يعني تغشى النساء المقابر ماذا يحصل وماذا يكون من التهتك الذي لا يليق لا بالمقبرة ولا بالنساء. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى الحج هذا العام متمتعا، وقد كان أبي قد توفي، فهل يجوز لي أن أعطي شخصا مبلغ من المال لكي يحج عن والدي أو أعتمر عنه؟ لا أنصحك بذلك. قلنا إن النيابة في الحج هي وردت في موارد خاصة، فأنت تصدق عن والدك، تصدق عنه وادع له في حجك وعمرتك، ولا أنصحك أن تنيب أحد يحج عنه أو يعتمر. إن كان قد حج فبها ونعمت، وإن كان لم يحج فقد لا يكون أصلا الحج وجب عليه، إلا إذا كان قد وجب عليه وفرط فيخرج من تركته على ما يذكره بعض أهل العلم. وإلا فالحقيقة الأصل أنه إذا مات الميت انقطع عمله كما جاء في الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: قمت بإجراء عملية في أسفل ظهري ولا يزال يخرج القيح والصديد من ظهري، فما هو الحل؟ الحل أنك تجتهد في الضماد، تضمده بقدر ما تستطيع حتى لا يخرج هذا الشيء فيلوث بدنك وثيابك، وأنت محرم أيضا لا يضرك إن كان مجرد ضماد. وإن احتجت إلى حزام يكون هيئة حزام فقد يلزمك فدية تطعم 6 مساكين، وإن كان مجرد ضماد أو لصقة أو شيء من هذا القبيل فتجتهد ولا يضرك. إذا خرج شيء مع ذلك فلا يضرك لا في صلاتك ولا في طوافك ولا في إحرامك. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت لأداء عمرة عن ميت من الجيران، ولما جئت إلى المدينة سمعت أنه لا يجوز العمرة للميت، فماذا أفعل؟ إن كنت نذرت يعني فعلا بصيغة النذر فأوفي بنذرك. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. فأوفي بنذرك ما دمت نذرت، وكما ينبغي لك أن تنذر. لكن هل فعلا نذرت؟ يعني بعض الناس إنما هو حديث نفس، حديث نفس يعني، أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كنت قلت لله علي أن أعتمر عن فلان لصلة قرابة أو لمعروف الله عليك أو لشيء ما وقلت لله علي، فهذا نذر. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فأنت في حل من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: علي كفارة يمين، هل يجوز لي أن أقوم بشراء ثوب بقيمة إطعام العشرة وأعطيه لشخص واحد مسكين؟ الله سبحانه وتعالى قال في شأن كفارة اليمين كما هو معروف: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فتكسو العشرة كسوة بحسب عرف أهل البلد، الكسوة التي اعتادوها، يعني مثلا يعني قميص وسروال مثلا، أو ثوب مع الملابس الداخلية، وأيضا ما يلزم إذا كان عادتهم العمامة أو طاقية، تكون كسوة كاملة. والنوع يكون بحسب من أوسط ما تطعمون أهليكم، مثل ما في الطعام كذلك الكسوة من كسوتك. إذا كنت غني فكسوة الأغنياء، وإن كنت فقير كسوة الفقراء، وإن كنت بين بين فكذلك. فإن أردت تختار هذا، وإلا فتطعم عشرة مساكين، تشتري لهم طعام تغديهم أو تعشيهم إن كانوا مجتمعين في بيت فبها ونعمة، وإن كانوا في بيتين فتعطي بحيث يكون المجموع عشرة مساكين. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اجتزت ميقات ذي الحليفة وأحرمت من ميقات الجحفة، فهل هذا جائز؟ الذي يظهر لي أنه لا حرج، وإن كان بعض الفقهاء يمنع من هذا الأمر، لكن مر بنا أن قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنت إذا يعني كونك لأمر ما لم تحرم من ميقات ذي الحليفة وسوف تمر بميقات مما وقته الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحاج أن يشترط عند الإحرام، أم أن الاشتراط خاص لأصحاب الأعذار والمرضى؟ بل هذا من المخارج الشرعية والتيسير، فينبغي للحاج أن يعتني بهذا الشرط، لأن المشاكل كثيرة والاعتراضات فإلا إذا كان يعني يغلب على ظنه ما في شيء من هذا القبيل، لكن إن كان يخشى من شيء من مرض أو برد أو اعتراضات أو ما إلى ذلك، فاشترط حتى يكون في حل من أمره، لو حصل شيء يعوقه يتحلل ولا فدية عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أذهب من مكة في اليوم الثامن إلى عرفة دون المبيت بمنى؟ لا حرج، يعني مر بنا في الدرس السابق أنه لو يعني من اليوم الثامن إلى عرفات مباشرة فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة عن الهدي. يقول: هل يجوز أن ندفع قيمة الهدي في المدينة، ثم إذا ذهبنا إلى مكة لا ندري قبل الطواف ذبح الهدي أم لم يذبح؟ لا حرج إذا كانت المكاتب، لكن ينبغي أن تحقق أن المكاتب يعني نظامية موثوقة، لأنه للأسف بين وقت وآخر نسمع من اللعابين والدجالين من يدعون أنهم تابعون للبنك أو عندهم مؤسسات. لا تنخدعوا بهم، اطمئن إلى أن هذا مكتب يعني موثق من قبل الدولة والجهات الرسمية، فكونك تدفع له المبلغ وهم يتولون هذا الأمر، يذبحون الهدي، قد يذبحونه يوم النحر أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث، لكن النحر لا صلة له بالتحلل، التحلل إنما يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير. فأنت إذا يوم النحر رميت الجمرة وحلقت رأسك فقد حللت حللت وتلبس ملابسك المعتادة وتتطيب وتقلم أظافرك، لكن لا تقرب النساء. إذا كانت زوجتك معك لا يجوز لك أن تقربها حتى يطوف كل منكما طواف الإفاضة، فإذا حصل طواف الإفاضة فتعودان إلى حالتكما قبل الإحرام تماما. أحسن الله إليكم. يقول حجاج أتوا من اليمن عن طريق البر ثم تعدوا ميقات يلملم ووصلوا إلى المدينة، يقول عند الإحرام من ميقات ذي الحليفة يغني عن الإحرام من يلملم؟ إيه نعم، مثل ما قلنا في الذي قبله الذي قال إنه يحرم من الجحفة. فهؤلاء الإخوان يعني كونهم تركوا ميقات يلملم ولهم نية أن يمروا المدينة أولا، فلا شك أن هذا عذر متجه وعذر مقبول، فهم يريدون أن يمروا بالمدينة ويحرموا ميقات المدينة، فلا إشكال ولا حرج عليهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة للأقارب حتى يعتمر به؟ لا، لكون يعتمر إن كان القريب فقير، لأن العمرة ما تجب عند بعض أهل العلم، ولو وجبت لا ما تجب إلا إذا كان مستطيعا. ما يجوز أنك تعطي مال الزكاة للإنسان يحج ويعتمر والفقير يحتاج شيء يأكله أو شيء يتعالج به ويتداوى به أو يحتاج إلى كسوة تقيه شر البرد. العمرة واللحمد هذه عبادات محضة، ما كلفنا نعطيها حتى يعتمر، ما دام أنه اللحمد يأكل شبعان ويلبس ما له داعي أقول خذ ماله اعتمر. هذا المال عطوا واحد فقير أصلا ما يجد شيء يأكله أو أكله في قلة ويحتاج إلى أدوية ويحتاج إلى ملابس، فالزكاة ما يتساهل فيها. أما إذا كان صدق التطوع فالأمر واسع فيها، تعطيه تطوع يريد يعتمر يحج، هذا شيء لا أشكال. أما الزكاة الواجبة فالله سمى أصحابها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل لا بد من الوقوف أمام القبر الشريف أم من أي مكان في المسجد؟ الأولى والأفضل أن تكون في مواجهة وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما جاءت الأخبار وضع ولحد له لحدا عليه الصلاة والسلام وإلى القبلة، فوجهه عليه السلام إلى القبلة، فأنت عندما تأتيه من جهة القبلة تستدبر القبلة ويغلب على ظنك أنك في مواجهة وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. عند بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن تأتيه من الجهة الغربية، من الجهة الغربية، وتكون في مواجهة رأسه عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر الفقهاء يرون أنك إذا يسر الله لك وأتيت عند القبر فأنت تواجهه بوجهك، تكون إزاء وجه النبي عليه السلام ثم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أحسن الله عليك. والآن مع الزحام قد لا يتيسر لك ذلك، فأنت كل ما دنوت من القبر ولو أيضا كنت على بعد منه، لكن الإخوان اللي الآن نلاحظهم يتجهون القبر من الشمال والجنوب في أطراف المسجد هذا ليس من السنة، بل هذا بدعة. ما تتوجه إلى القبر مثل ما يفعله بعضهم، بل هناك تذهب إلى القبر ولو لم تصل إليه تماما بقدر ما يتيسر لك، وبعدين مرة واحدة الذهاب إلى القبر مرة واحدة عندما تأتي المدينة أول مرة، ووقت لبثك في المدينة ما له داعي تذهب إلى القبر، بل تصلي وتسلم على النبي عليه السلام وتكثر إذا دخلت المسجد وإذا خرجت من المسجد وفي صلاتك وفي كل وقت عليه صلاة الله وسلامه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ لا، ما ينبغي المسجد الحرام ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عموم المساجد، فهي منهية عن ذلك، وكذلك الجنب فلا يدخلنا المسجد حتى يطهر، هذا قول جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول حكم تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق؟ لا حرج، لكن الأولى في حق النساء خاصة حتى لا يأتيها العذر أن تبادر. أما إذا كانت مطمئنة يعني من الآيسات والرجال وما إلى ذلك فلا حرج أن يؤخر طواف الإفاضة، لكن لا شك أن المبادرة إليه خشية أن يعوق الإنسان عائق أو مرض أو ما إلى ذلك فهذا الأولى، وإن أخره فلا حرج عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا مناسكنا وأرنا اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا وتقبل منا وأعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وجميع إخواننا المسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، انصرهم في كل مكان وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، فك أسراهم، اشف جرحاهم، اشف مرضاهم. اللهم عجل لهم بالنصر وفرحنا وإياهم يا ذا الفضل والجلال، فرحنا بالنصر ولا تؤاخذنا بتقصيرنا أو تفريطنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بعداء الإسلام، عليك بهم، أحصهم عددا واقتلهم بلدا، لا تغادر منهم أحدا، أرنا فيهم عجائب قدرتك. عليك بهؤلاء الفجرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وحلفائهم وأعوانهم، إنك على كل شيء قدير يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.